بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أستلذ به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مكرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو نور السماوات والأرض، هو قيوم السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله، الصادق الأمين، المبلغ لرسالات ربه، اللهم اجعل أزكى صلواتك وأنمى بركاتك على سيدنا محمد. اللهم وصل على آل بيت نبينا محمد، اللهم وصل على أزواج سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى من سار على نهج سيدنا محمد. اللهم ونحن من أتباع سيدنا محمد فأشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله الأكارم، الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيها الأكارم المؤمنون، تعالوا إلى هذه الآية، تعالوا إلى طريق النور لتأخذوا بطريق النور، وابتعدوا عن طرق الضلال والظلمات. في هذه الآية ترون أن الظلمات جاءت في صيغة الجمع، لأن الظلمات متعددة، ولأن الظلمات متشتتة، ولأن أصحاب الضلالة كثيرون وكثيرون، ولكن النور واحد، وطريق الحق واحد، وطريق الإسلام واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الأكارم المؤمنون، تعالوا إلى طريق النور لنجعله طريقا في حياتنا، لأنفسنا، لأبنائنا، لنسائنا، لأمهاتنا، لإخواننا، لكل من يجمعنا وإياه لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها المؤمنون، إن مثل من عنده القرآن ومن عنده ذكر النبي صلى الله عليه وآله، ومن يرى الناس يصلون في المساجد ثم بعد ذلك يضل عن طريق الله ويجتنب طريق الله، فيزني ويشرب الخمر ويأتي الفواحش والمنكرات، مثله كمثل قوم ساروا في ليلة ظلماء في طريق، فكان معهم نور يستضيئون بذلك النور، وفي لحظة من اللحظات انطفأ ذلك النور. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاء لهم مشوا فيه، فإذا أظلم عليهم قاموا. مثلهم كمثل من أخذ الله سمعه وبصره وعينه وأذنه، فهو حيوان بريد لا يأثر في هذه الدنيا شيئا. أيها الأكارم، إن من حكمة الباري سبحانه وتعالى أن جعل كل مولود يولد على الفطرة، على فطرة التوحيد والإيمان والقرآن ونهج الله رب العالمين. لكن لما عاش الإنسان في هذه الدنيا انحرف عن طريق الله وانحرف عن سبيل الله، فنرى الإنسان يعيش حياة الضلال وحياة الضياع، يعيش في هذه الحياة ربما أشهر متنوعة متعددة، لا يسجد لله سجدة، لا يركع لله ركعة، لا يقرأ آية من القرآن، ما اغتسل من الجنابة، همه بطنه، همه شهوته. ما هذه الحياة التي يعيشها؟ أي قيمة في هذه الدنيا يتمنى أن يصل إليها؟ حيوان كالبهيمة، كالبهيمة أو كالخنزير أو أكثر من ذلك. لماذا؟ لأنه طيلة الليل مع أهل الأنس، مع أهل المجون، مع أهل الضلال، مع أهل المنكر، حياته غناء، مجون، طبل، فضائيات، قنوات، لا يعرف الله رب العالمين. إذا نام، نام على جنابه، نام بلا اغتسال، وإذا استيقظ من نومه أي وقت يستيقظ؟ لا صلاة، لا طهارة، ما عيشة هذا الآدمي؟ أيحس بأنه آدمي؟ مساكين، مساكين أولئك الناس الذين يعيشون وما طعموا لذة القرآن ولذة الصلاة، وظنوا أن الحياة لهوا وطربا وغناء ووترا وأنينا طيلة هذه الليالي. مساكين، من ظن أن حياته أكلا وشربا وبعالا، مساكين أولئك الناس، أين هم؟ أين هم من أولئك الناس ومن ذلك الرجل الذي يطرق عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يطرق عليه بيته، ينزل صاحب البيت ليفتح، فإذا بباب البيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما جاء بك يا رسول الله؟ فيقول المصطفى: إن الله في عليائه أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. أبي بن كعب يأمره الباري رسول الله، يأمرنا الله رسول الله أن يقرأ سورة البينة على أبي بن كعب، فيقول أبي: الله أمرك بذلك يا رسول الله؟ بلى، أمرني، أمرك أن تقرأ علي أنا باسمي؟ قال: بلى، باسمك واسم أبيك واسم أمك. الله شرف مقامهم وأعلى ذكرهم لأنهم ساروا في طريق الله، ما اتجهوا إلى حياة الرتس وحياة الغنى وحياة المجون والطرب والفواحش. عباد الله، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ أفمن تبين طريق الله وعرف طريق الله كمن هو أعمى البصيرة؟ وإن كان يبصر وإن كانت عيناه مفتوحتان، لكن ما أبصر طريق الله. أهل يستوي هذا وذاك؟ هل يستوي رجل قيل له وهو يبحث عن جمله: تعال اترك الجمل وتعال إلى رسول الله ليستغفر لك رسول الله، فقال: والله لأن أجد جملي خير من أن يستغفر لي محمد بن عبد الله، وخير من جنة محمد بن عبد الله. أولئك أعميت أبصارهم والضلال مخيم على قلوبهم. هل يستوي ورجل يدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله؟ عبد الله بن أم مكتوم أعمى البصر لكنه واضح البصيرة، يا رسول الله علمني مما علمك الله. الرسول مع أبي جهل مع أتاويلة الشرك، فيقول النبي مهلا مهلا يا ابن أم يا ابن أم مكتوم. ينصرف ابن أم مكتوم حزينا كئيبا لأن المصطفى أعرض عنه، وإذا بالآيات تتنزل وإذا بجبريل ينزل، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. عتاب، وأيما عتاب من الباري سبحانه وتعالى. يحمل النبي الآيات ويذهب إلى ابن أم مكتوم، يطرق الباب عليه، ينزل ابن أم مكتوم إلى رسول الله، فيقول النبي مرحبا مرحبا بمن عاتبني فيه ربي من فوق سبع سماوات، يا مرحبا بمن هو أعظم وأشرف وأكرم عند الله من آلاف البصراء، من آلاف المبصرين، من آلاف الذين أعميت أبصارهم وقلوبهم عن ذكر الله. عباد الله، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات، أفمن يعيش في الدنيا ويرى طريق الله مثله كمثل تلك البهيمة التي لا تبصر ولا تسمع، شتان ما بين هذا وذاك. أبو جهل عليه لعائن الله يسمع النبي ويسمع دعوة النبي، فيعرض عن النبي ودعوة النبي، فيقتل مشركا عليه لعائن الله. وكان ابنه عكرمة ابن أبي جهل يعادي النبي ويؤادي النبي ويقاتل النبي. فلما جاء يوم فتح مكة، فتح النبي مكة، فجاءت زوج عكرمة إلى رسول الله، وعكرمة فر من رسول الله، فجاءت الزوجة إلى رسول الله: يا رسول الله، عكرمة قاتلك، عكرمة سبك، عكرمة شتمك، وهرب اليوم منك فرارا. يا رسول الله، أمنه، أنت أكرم الناس وأفضل الناس. فأمنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لحقت الزوجة بزوجها وجاءت إليه: جئتك من عندي أكرم الناس وأبر الناس وأوصل الناس، يتناسى العداوات، يتناسى البغضاء، لقد أمنك يا عكرمة. عاد عكرمة إلى مكة، وإذا بالنبي يقول لأصحابه: لقد جاءكم عكرمة مؤمنا مهاجرا، لا تسبوا أباه، لا تسبوا أباه، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يصل إلى الميت. كيف كان النبي يتقرب إلى الناس؟ كيف كان النبي يأسر القلوب؟ يأتي عكرمة فيسمع الكلمات أن النبي نهى أن يسب أبو جهل ذاك الذي عاد الإسلام وعاد المسلمين، فقال عكرمة: يا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، كلما أنفقت من نفقة في الصد عنك سأنفق ضعفها في سبيل الله، كلما قاتلت في الصد عنك سأقاتل ضعفه في سبيل الله. لماذا؟ لأنه ولد من جديد. أفمن كان ميتا في الضلالة في العمياء، أفمن كان ميتا فأحييناه بنور الإيمان بنور الإسلام. يا تارك الصلاة، يا قاطع الأرحام، يا من يذهب للزنا، يا من يرى المنكرات والمحرمات والفجور والفواحش، اتق الله رب العالمين، فإنك تعيش في ظلام، تعيش في ظلام ظلماء وجهالة جهلاء. اتق الله وادخل إلى نور الله، ادخل إلى طاعة الله، تناسى الفجور، تناسى الفواحش، ومن تاب تاب الله عليه. أيها المؤمنون، والنور أقسام، من أقسام من النور نور الصلاة، فمن صلى نور الله قلبه، ونور الله بيته، ونور الله بصره، ونور الله أولاده. عباد الله، اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وهو يقول: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام التام التام يوم القيامة. من مشى إلى بيت الله في ظلمات الليالي له نور يوم القيامة. الصلاة نور، القرآن نور. يا من يترك القرآن، أتترك النور الذي جاء من عند الله؟ إننا تركنا كتاب الله فصرنا في الظلام وعشنا في الظلام، نتخبط يمينا وشمالا لأننا ما أخذنا النور الذي جاء من عند الله. عباد الله، نزل جبرائيل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. نورين يا أمة محمد، معكم نورين ما أوتيهما عيسى ولا موسى ولا إبراهيم: سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. خواتيم سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. هل نقرأها كل يوم؟ هل عندما نغمض أعيننا للنوم نقرأها؟ هل حفظناها بناتنا، نسائنا، أولادنا؟ هل أولادنا يحفظونها؟ والله لتسألن عن أبنائكم ونسائكم يوم القيامة. إذا خرجتم من هذا المكان فليحاسب كل إنسان نفسه، هل حفظ الخمس الآيات من آخر سورة البقرة؟ هل علم أولاده؟ هل يكررها كل يوم؟ أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. عباد الله، ومن النور نور ذكر الله. عندما يصبح الإنسان دائما لسانه رطبا بذكر الله. ومن النور الصدقة، لا يزال الإنسان في ظل صدقته يوم القيامة حتى يدخل الجنة. تأتي الصدقة يوم القيامة فتكون نورا للإنسان. عباد الله، والظلمات ظلمة الكفر وظلمة الفواحش، ظلمة المنكرات، ظلمة الزنا، ظلمة الربا، ظلمة قطع الصلاة، ظلمة عدم إيتاء الزكاة، ظلمة عقوق الوالدين، ظلمة شهادة الزور. هذه ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. عباد الله، والإنسان يوم القيامة إذا كان مؤمنا صادقا موحدا يأتي يوم القيامة وعن يمينه نور وعن شماله نور ومن أمامه نور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم من بين أيديهم ومن خلفهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. يأتي الإنسان يوم القيامة يزهر وجهه كالكوكب الدري. يأتي بعض الناس كأنه نجم يضيء في السماء، يأتي بعض الناس كالمصباح، يأتي بعض الناس كالشمعة. كل ذلك نور يهبه الله عز وجل لمن صار في طريق الله. اللهم اجعلنا من السائرين في طريقك يا رب العالمين. استغفر الله، إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن سيدنا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله وسلم. أيها المؤمنون، جدير هذه الأيام أن نذكر رجلا كله نور، عاش مع الله، عاش قلبه لله وحياته لله وسمعه لله. جدير أن يكون قدوتنا قدوة للصغير وقدوة للكبير، قدوة للذكر وقدوة للأنثى. هذا الرجل في مثل هذه الأيام رفع النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله قدره، فجعله من أكرم الناس وأعظم الناس. لعلكم عرفتموه، هو زوج الزهراء فاطمة، هو أبو الحسن علي بن أبي طالب، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة في حجة الوداع يوم قام في الناس خطيبا في 124,000 من المسلمين، قال: أيها الناس، أليس الله أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. فقال النبي: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. فقال النبي: فمن كنت مولاه فعلي مولاه. هذا الرجل الذي لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، من سمع كلمة علي فقطعت أنفه أو شرخت رأسه فليعلم أن في قلبه نفاق. عباد الله، هذا الرجل قال النبي فيه، قال النبي المصطفى: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لكنه لا نبي بعدي. هذا الرجل هو الذي قال فيه المصطفى: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يدي. زوجه النبي بالزهراء، الزهراء التي هي أكرم النساء. أعلمتم من أبوها؟ أعلمتم من زوجها؟ أعلمتم من أبناؤها؟ أما أبوها فهو أكرم مرسل، جبريل بالتوحيد قد رباها، وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيف غدا بيمينه تياها. عباد الله، أيها الأكارم المؤمنون، حب الصالحين واجب وبغض المنافقين واجب، ولذلك حبنا للإمام علي يتجلى في هذه الأيام يوم نريد من أمثال علي من فتح خيبر وأذل أبناء القردة وأبناء الخنازير أشد العذاب. نحن محتاجون في مثل هذه الأيام من يرفع سيف ذي الفقار، من يرفع السيف الذي حمله الإمام علي بن أبي طالب، أذل اليهود وأذل النصارى. هذا الرجل الذي لما ضربه ابن ملجم تلك الضربة التي قضت عليه سلام الله عليه، فقال علي: لقد ضربني هذا. فلما أفاق قال: هل أعطيتموه لبنا؟ لا تفزعوه، لا توجعوه، هل أعطيتموه لبنا؟ ثم قال لهم: إن أنا مت فضربة بضربة، وأن تعفو أقرب للتقوى. أي رجل هذا؟ أم أي إنسان ذلك الإنسان؟ يجب أن نهتدي به ونسير على خطاه، حبه إيمان وبغضه نفاق. أسأل الله أن يحشرنا في زمرة محمد وعلي، إنه سميع مجيب الدعاء. أكثر من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم على من جعلت الصلاة عليه فرضا، وجعلت الصلاة عليه دواء للمرضى، أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه الإمام علي، وعلى فاطمة والحسن والحسين، وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله. أيها المؤمنون، لا يداخل قلب إنسان شيئا عندما نذكر علي، فإنما نذكر الإيمان، وليس معناه أننا نتجاهل الصحابة الباقين. لكل واحد ذكر، ولكل واحد درجة، ولكل واحد رفعة، كلنا نذكرهم من نحن بجوارهم. نصروا رسول الله، وأيدوا رسول الله، وأكرموا رسول الله، لا نساوي التراب الذي مشوا عليه، هم أصحاب رسول الله، وإنما نذكر مثلا. ولذلك لما ذكره النبي في مثل هذه الأيام ذكرناه، وليس معناه أننا نتناسى صحابة رسول الله، هم أكرم الخلق عند الله، هم خير القرون عند الله. صلوا على رسول الله، ومدوا أياديكم إلى الله، وقولوا: ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، من النار النجاة يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم دمرهم تدميرا، أرنا فيهم يوما قريبا. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اجعل الدائرة على أمريكا وعلى كل حلفائها يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. انصر المجاهدين في فلسطين، في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. آمين آمين آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان